بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب كيف يستحب التمثيل في القراءة. وذكر العديد من تلك الروايات. كانت الرواية الأولى التي افتتح بها الكلام كانت رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتب ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. بينا أنه يقال ذلك لصاحب القرآن والمقصود لصاحب القرآن وما كان مستصحبا للقرآن في تطبيقاته في واقع حياته، وأنه هذه القراءة حولها إلى تطبيق عملي يرى من خلال سلوكيات ذلك الإنسان، وبالتالي يقال له إن دخل الجنة ويدخل الجنة كما بينا من خلال تلك التطبيقات كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإن دخل الجنة عند ذلك يرقى في درجات الجنة على حسب ما معه من القرآن، على حسب ما معه من القرآن. هيستفيد الإنسان بهذا المحفوظ في صدره لو كان مطبقا له، وعند ذلك يبدو إن دخل الجنة وأن درجة هذا الإنسان تكون ما عند آخر آية مع هذا الإنسان. ثم بينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وذكرنا أن توجيه العلماء لهذه اللفظة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال إما المقصود بها تحسين الصوت والأداء، وإما المقصود من ذلك الاستغناء بالقرآن من غيره. قال الاستغناء بالقرآن من غيره، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يستغني بالقرآن عن غيره، وقلنا بيستغل الإنسان برب سبحانه وتعالى عن غيره. فكذلك أيضا أول هو المقصود بها تحسين القراءة. ووقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال مر بنا أبو لبابة فأتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا ورد رصد البيت رصد الهيئة، فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال فقلت للنبي مليكة أبا محمد أرأيت إذ لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع، قال يحسنه ما استطاع. ومع ذلك يبقى ابن أبي مليكة رحمه الله يوجه هذا الكلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي أنه ينبغي أن يحسن ذلك الصوت، ينبغي أن يحسن ذلك الصوت الصوت. وكما يبين عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال مر بنا أبو لبابة عند ذلك صار خلفه حتى دخل البيت فدخلنا عليه. طبعا الدخول لا يكون إلا باستئذان، وده طبعا يعني كلام معلوم وأداب معلومة عند الصحابة عند التابعين رضي الله عنهم. قال دخلنا عليه فلن يدخل عليه إلا بالاستئذان. في هو رجل رص البيت رصد الهيئة لبيت يعني بسيط، وكذلك أيضا رصد الهيئة قلنا الثياب قد تكون مرقعة أو ممزقة، وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كانوا في قلة من العيش وفي ضيق من العيش، ولكن كانوا في سعة من فعل الطعام. إن كانوا في ضيق من العيش لكن نقول كانوا في سعة في هذه الطعام. ولذلك معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يطبقون ما كانوا يستمعون من كلام ربهم سبحانه وتعالى. فقال فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال فقلنا لابن أبي مليكة، قال عبد الجبار لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ ده إنسان ليس بحسب الصبر. ماذا يفعل؟ قال يحسنه ما استطاع. بنجتهد. يبقى نقول مش معنى كده ان الانسان لو ما كانش حسن الصبر يبقى ده هيكون حاجب او حاجز بينهم وبين قراءة القرآن. لكن نقول زيروا القرآن بأصواتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بنجتهد في الأداء وفي التجويد وبنجتهد أيضا في هذه التطبيقات. وكذلك كده الإنسان القائل بكتاب ربي سبحانه وتعالى إن كان عاملا بما يقرأ هنجد إن مفهوم القراءة هيصل إلى مسامع من يستمع منه القراءة. يعني هنجد إن مفهوم هذه القراءة وتجويد هذه القراءة يصل إلى مسمع من يستمع منه هذا القرآن. فالكلام ده لأن تطبيق الإنسان للقرآن بيبقى ناطق. تطبيق الإنسان للقرآن بيبقى ناطق. نقول قبل نطق اللسان وقبل أيضا يعني تجويد القراءة عن طريق اللسان نجد هو جود هذه القراءة عن طريق التطبيق والعمل. يبقى بنجود القراءة بالذات عن طريق العمل. وبعد ذلك لما ينطق الإنسان بالقرآن ينطق وهو قد جود ذلك العمل من خلال هذه الآيات. قال يحسنه ما استطاع. يبقى معنى كده ده على التائب. ونقول بحيث نخرج هذه القراءة على أجود صورة ممكنة حتى لو كان الإنسان ليس بحسن الصوت. ليس بحسن الصوت. لكن نقول حيحسن القراءة عن طريق التطبيق. حسن القراءة عن طريق التطبيق. وكما بينا لما بيجي نستمع القرآن بالإنسان كان مطبقا لكلام ربي سبحانه وتعالى يبقى تذوق الإنسان للكلام هيكون على غير التذوق لو استمع هذا القرآن. الإنسان لا يطبق القرآن حتى لو كان حسن الصوت. وإن كما بينا أن الخوارج كما وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن لئيلا رتبا. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. يقرؤون القرآن لا يجاوز طرفيه. وكانوا يقسمون من قراءة القرآن. لكن نقول لا أثر لهذا المشروع على أحواله. لا أثر لهذا المشروع على أحواله. هنا تباين شديد جدا بين هذا المشروع الذي كانوا يقرؤونه وبين هذه التطبيقات. قلنا أساسا قاموا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم. نقول وكأنهم لم يقرأوا شيئا من كتاب ربهم. لأنهم لم يقرأوا شيئا من كتاب ربهم. يعني لما قادوا أو كفروا الصحابة رضي الله عنهم نقول وكأنهم لم يقرأوا في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر الصحابة في العديد من المواضع القرآن. ذكر الصحابة وأثنى عليه سبحانه في العديد من مواضع القرآن. بل كما يقول العلماء إن كل آية فيها مدح أو ثناء على طائفة نقول الصحابة رضي الله عنهم يدخلون تحت هذا الأمر. قلنا لماذا؟ أن الصحابة هم الذين قاموا بتطبيق القرآن. فكل آية كده فيها مدح. الله تعالى كما يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال هذا ينطبق الصحابه. يبقى كل ايه فيها مدح او ثناء من رب سبحانه وتعالى على طائفه يبقى الصحابه ينطبق عليها ذلك الامر. الايه المطبقه كنتم خير امه اخرجت للناس هذا ينطبق على الصحابه. فكل آية أساسا فيها مدح وثناء بتنطبق على الصحابة رضي الله عنهم أنهم هم الذين طبقوا هذا الكلام في واقع حياتهم. الذين طبقوا هذا الكلام في واقع حياتهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يبقى على ذلك نقول المطلوب إن احنا نجود القراءة ونجود العمل. نجود العمل ونجود القراءة. وإن الإنسان يجتهد دايما على أن نقرأ ذلك القرآن. نقرأ هذا القرآن بصوت طيب. قلنا يبقى جانب بالإضافة ان احنا اساسا الاهم من ذلك هو التطبيق. لان التطبيق ده هو القراءة الحق للإنسان لكتاب ربي. يبقى تجويد العمل والعمل والتطبيق هذه القراءة الحق لكتاب الرب سبحانه وتعالى. ثم بينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب التجديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. قال باب التجديد بمن حفظ القرآن ثم نسيه. قال في رواية عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينسى إلا لقي الله يوم القيامة أكذب. قال ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينسى إلا لقي الله يوم القيامة أكذب. قال المحقق في ذلك أنها ضعيفة، ولكن طبعا في تهديد ووعيد لمن نسي القرآن بعد حفظه. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث القوم على استذكار القرآن وتعاهد القرآن. يبقى المطلوب دايما كده مش سرعة الحفظ فقط، ولكن أيضا صيانة هذا المحفوظ. يعني دايما كده بيبقى الإنسان ممكن بيسرع في الحفظ لكن بلا مراجعة أو تثبيت في القرآن. القرآن ده لكي يثبت في القلوب ليس له إلا سبيل قيام الليل. دايما قيام الليل هو الذي يثبت من خلال القرآن. هنجد الإنسان بيجد معاناة عشان يثبت هذا القرآن في قلبه، لكن نقول الطريق ميسور والطريق مبسط جدا، إن هو قيام الليل. قيام الليل يثبت من خلال ذلك القرآن في الصدور وكذلك في القلوب. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستذكار القرآن وتعاهد القرآن، وضرب لذلك المثل، قال استذكر القرآن وتعاهدوه فإنه أشد تفاصيلا من الإبل في عقلها. يجد إن هو زي الإبل كده لما بتند من الصعوبة أن تقوم بالقبض عليه، لما بيند كده الإبل البعير من الصعوبة أنك أنت تقوم بالقبض عليه. كذلك أيضا يبقى احذر من تفلت هذا القرآن، واحذر من نسيان القرآن. قلنا عشان نثبت القرآن يبقى نقول أساسا بقيام الليل، والأهم من ذلك العمل بالقرآن. العمل بالقرآن دايما بيجعل هذا المحفوظ ثابت في صدر الإنسان، بالإضافة طبعا إلى قيام الليل. قيام الليل حافظ القرآن أو قارئ القرآن يعرف بليلي، يعني بيعرف دايما بليلي كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فقارئ القرآن كده أو حافظ القرآن بيعرف بليلي، وبالتالي معلوم كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يبقى نقول والله القرآن بيشفع للعبد إزاي؟ يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم هذا العبد من النوم، حرم العبد النوم. عشان كده نقول إن دائما نثبت هذا المحفوظ عن طريق قيام الليل، وكذلك الأهم من ذلك أيضا هو التطبيق العمل. ولا لما يكون في جمل كده مبادئ بيعمل من خلال الإنسان ويطبق ذلك المبدأ، نقول مبدأ محفوظ من لسان الحال قبل لسان المقال. فمن ميسور جدا أن أنا أتكلم بلسان المقال طالما كان لسان الحال ناطق أساسا بهذا المبدأ. يبقى لما يكون في كده قاعدة أو مبدأ إنسان مطبق هذا الكلام في واقع حياته، هنجد المثال الميسور جدا حفظ هذا الكلام أو حفظ تلك القاعدة أو ذلك المبدأ. قلنا لأنه حفظ المبدأ ده أساسا عن طريق التطبيق، فما أيسر أن يحفظ عن طريق لسان المقال. ولكن إحنا دايما القرآن عملنا في القرآن هو إقراءة مش التطبيق، وبالتالي بنجد نسيان القرآن وتفلت القرآن. التفلت ده نقول نتيجة عدم تعاهد الإنسان للقرآن بالتدبر والعمل من خلاله، والعمل من خلاله. لذلك قال استذكروا القرآن وتعاهدوه. يبقى هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نستذكر القرآن ونتعاهد القرآن، لأن لو مضت فترة كل ما تمضي فترة والإنسان لا ينظر في كتاب رب سبحانه وتعالى فعند ذلك تتفلت منه الآيات، والإنسان عرضة للنسيان. لكن لما نقول انشغل بغير القرآن عن القرآن حتى نسي ما كان محفوظا يبقى ده اللي هيقع تحت الوعيد، هذا الذي يقع تحت الوعيد. ولكن الإنسان لما بينسى بيتعاهد القرآن، لكن ده مش هينفي أبدا النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترحم على ذلك الرجل ويستمع إلى قراءته يرحم الله فلان، كان رجل يقرأ في سورة ما فعند ذلك ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد يعني ذكرني بآية كذا وكذا، قال قد ذكرني بآية كذا وكذا. فالإنسان عرضة للنسيان، لكن هو لم يتعمد النسيان، لم يتعمد. ولكن نقول مش معنى كده يبقى نقول في واقع الحياة ان الانسان مع الضغوط والمشاكل ممكن بينسى بعض الايات لكن بيتذكرها، غير اللي هو نسى الايات نتيجة الغفلة والتكاسل والبعد عن كتاب ربي سبحانه وتعالى والبعد عن كتاب ربي سبحانه وتعالى. نقول الانسان المطلوب انك انت يعني بحفظ القدر الواجب اللي احنا نقيم به الصلاة، ده الواجب عليك، حفظ القدر الواجب اللي احنا هنقيم به الصلاة. اما ما عدا ذلك فده يعني من باب اساسا يعني فروض الكفاية، من باب فروض الكفاية، لكن دخل الانسان فيه عشان احنا بنفهم فرض الكفاية بصورة خاطئة. لو دخل الانسان فيه يبقى لا يجوز له النسيان، يجوز له النسيان. فروض الكفاية دايما، يبقى نقول حفظ القرآن باكمله كده من فروض الكفاية. مطلوب ان يكون في حفظة في الامة، لكن مش انت معين من هؤلاء الا لو تم حفظ القرآن، عند ذلك اصبحت انت فرض عين عليك، زي ما نقول الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، هذه من فروض الكفاية. من فروض الكفاية لو قام بها البعض كفونا المؤنة، كفونا الامر، لو طبعا تحقق بهم المقصود. يبقى لو كان في جانب من الدعاء تحقق بهم المقصود، خلاص فرض كفاية اقامته الامة عند ذلك. لكن اللي هو اقيم عن طريقي يبقى ده فرض عين عليه، يبقى اصبح ده فرض عين عليه. ما ينفعش كده انك انت تحفظ القرآن وبعد كده تنسى تقول ده اصدقوا فرض الكفاية. كان فرض الكفاية قبل حفظ القرآن، قبل حفظه بالنسبة لك، لما حفظناه اصبح دلوقتي فرض عين انك انت تحافظ على هذا المحفوظ. ونقول لو انسان لما بيعمل في الدعوة نقول الله ينفرض الكفاية المطلوب كده، ولتكن منكم أمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فطائفة يدعون لدين ربهم سبحانه وتعالى. لو كفونا الأمر وتحقق بهم المقصود يبقى خلاص فبيع ونعمل، ولكن لو لم يتحقق بهم المقصود فكل من كان عنده المقدرة ولم يكن معذور من ناحية شرعية يبقى عند ذلك نقول يأثم، يأثم. نقول ان فروض كفاية لابد ان هي تقام بمن كانت عندها القدرة على قيام بهذه الفعلة. لو قلنا تباعد عن كده وتحققش فرض الكفاية، كل من كان عنده المقدرة وليس بمعذور من ناحية شرعية يبقى بيأثم. يبقى ده اساسا لازم تحقيق الكفاية، نقول فرض كفاية يعني لازم يبقى المجموعة دي تكفينا الامر. قلنا لو كان في مجموعة مكفتش الامر يبقى مطلوب ان احنا اساسا يبقى يتقدم من كان عنده المقدرة. نقول لو لم يتقدم وكان عنده المقدرة وليس معذور شرعا يبقى عند ذلك يأثم، يأثم. قلنا لان دي من المفاهيم المغلوطة عند البعض، من المفاهيم المغلوطة، فيبقى فرض كفاية لقلنا لو دخلت وانت كنت من اهلي يبقى عند ذلك لا تستطيع التراجع. ونقول لك والله احفظ القرآن ما احفظوش، نقول لك والله الواجب عليك تحفظ القدر الواجب اللي هي تقوم به الصلاة، ولكن من فرض كفاية تحفظ الزائد عن ذلك. يبقى نقول انت في البداية اهو، لكن لو دخل في الامر يبقى ممنوع بعد ذلك تنسى، ممنوع تنسى طبعا تعمدا او نتيجة الغفلة والتكاسل. قلنا غير النسيان اللي هو عارض من العوارض بيطرح على الانسان، وبالتالي عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، وبالتالي ده عارض. لذلك معلوم لو كان الانسان صائما ثم طعم او شرب ناسيا فليتم ذلك الصوم، والصوم صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنسيان العارض حاجة والنسيان العامد حاجة تانية. نسيان العامد ده هو نقول لك والله انا انشغل بالدنيا فعلى ذلك هو نسى هذا القرآن، شغل بالدنيا، فعند ذلك نقول حكم الناس العامد. الناس العامد ده مش هقول والله انا حنسى القرآن مش هرجعه، لا مش بيقول كده، ولكن هو وكأنه تعمد النسيان كنتيجة للغفلة والتكاسل عن المراجعة والاستذكار وتعهد القرآن. فلذلك قال ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجزم. يبقى على ذلك مرطور الأعضاء، مرطور الأعضاء. وكذلك أيضا الإنسان من الأدب، من الأدب لما يجي نتكلم كده عن القرآن ما يقولش والله نسيت آية كذا ولكن نسيت آية كذا، كما وجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم نسيت آية كذا ولكن يقول نسيت أو أنسيت. يبقى قال لو نسيت يقول هذا ليس من الأدب انك انت كده انك انت نسيت كلام الرب سبحانه وتعالى، ولكن نسيت أي قدر الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر حتى في اللفظة. يبقى لابد من الأدب وإحنا بنتعامل مع كلام الرب سبحانه وتعالى، لابد من الأدب وإحنا بنتعامل مع كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو كان نسيان العارض يبقى على ذلك نقول لك احذر ولا تتمادى، وان كان نسيان كنتيجة التغافل او الكسل او نتيجة انشغال الدنيا دون ان نحافظ او نصن ذلك القرآن نقول احذر، فعند ذلك يدخل تحت ذلك التهديد وهذا الوعيد. ثم بيّن بعد ذلك باب اخر، وباب انزل القرآن على سبعة احرف. قلنا الكلام ده بالنسبة للقرآن، وكذلك فعل الانسان للطاعات. لما الانسان يكون معتاد فعل طاعات وبعد ذلك بيقعد عن فعل تلك الطاعات. احذر احذر، ده نوع من انواع الانحراف، ده نوع من انواع الانحراف. وعند لما يكون الانسان بيقيم الليل ثم ترك قيام الليل، يبقى قال لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم ترك. قلنا لما تركت انت انشغلت الوقت ده، شغلته بايه؟ شغلته بما افضل منه. كيف انشغلت او شغلت ذلك الوقت؟ قلنا لو كان الانسان بيقيم الليل وبعد كده انقطع عن قيام الليل، قلنا لك يا فلان انت كنت بتقيم الليل تعمر اللحظات ديت بطاعة الرب سبحانه وتعالى، انت الان يعني تعمر تلك اللحظات بماذا؟ هل وجدت افضل من الطاعة تعمر بها تلك اللحظات؟ كأن لسان الحال ده يعني شيء مهم ان احنا ننتبه اليه، لسان الحال. يبقى لما ترك الطاعة يبقى ترى عمرت الطاعة، عمرت وقت الطاعة دي بايه؟ في شيء افضل من هذه الطاعات تعمر بها ذلك الوقت، ولا ان هو عمر هذه الاوقات بالدنيء وترك ذلك الخير وذلك الفضل. فعشان كده الانسان ينتبه ويحذر على نفسه، ولا بد من مراجعة. لذلك بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، يبقى القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديما، اي انه ما انشأ طاعة الا وكان يداوم عليها كما تقول عائشة رضي الله عنها. ثم بيذكر بعد ذلك الباب التالي، وباب انزل القرآن على سبعة احرف. ثم ذكر رواية قال في رواية عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها. قال فكدت ان اعجل عليه ثم امهلت حتى انصر، ثم لببت بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأته، فقال هكذا انزلت. ثم قال ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأه ما تيسر منه، فاقرأه ما تيسر منه. ثم ذكر ايضا رواية اخرى قال الزهري انما هذه الاحرف في الامر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام، قال انما هذه الاحرف في الامر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. ايضا بيذكر يعني كيف نزل هذا القرآن على سبعة احرف. يقول ابي بن كعب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي اني اقرأت القرآن، فقيل لي على حرف او حرفين؟ قال الملك الذي معي قل على حرفين. قلت على حرفين. فقيل لي على حرفين او ثلاثة؟ قال الملك الذي معي قل على ثلاثة. قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة احرف. قال ليس منها الا شاف كاف، ان قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة او آية رحمة بعذاب. كذلك ايضا في رواية عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ضاد بني غفار، فاتاه جبريل فقال ان الله يأمرك ان تقرأ امتك على حرف. قال اسأل الله معافاته، قال اسأل الله معافاته ومغفرته، ان امتي لا تطيق ذلك. ثم اتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة احرف. قال ان الله يأمرك ان تقرأ امتك على سبعة احرف، فايما حرف قرأوا عليه فقد اصابوا، فايما حرف قرأوا عليه فقد اصابوا. بيذكر هنا ابو داود رحمه الله هذه الترجمة، باب هو القراء انزل القرآن على سبعة احرف. وذكر هذه الرواية الاولى وهي رواية ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ في سورة الفرقان على غير القراءة التي بيقرأ بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها فكدت ان اعجل عليه، كاد ان هو اساسا يخرج من الصلاة، قال كاد ان هو يخرج من الصلاة. قال ثم امهلت حتى انصرف، تركوا الغاية لما ينصرف، يبقى يمكن معاه حجة او معاه دليل. ولكن طبعا يعني الصحابة يعني رضي الله عنهم يعني اراد ان ينكر ذلك لما سمع هذه القراءة على غير القراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول ان العذر يكون مع عمر الخطاب، يعني لو فعل ذلك الامر هيكون معاه العذر. لماذا؟ كما يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرانيها، يعني أخذ الكلام ده الصورة أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، أخذ هذا الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وبالتالي عند ذلك نقول لو كان هناك واسطة عسى أن يكون هذه الواسطة التي بينه وبين النبي قد أخطأ في النقل وغير ذلك، لكن ده أخذ هذا الكلام مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخذون القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يبقى على ذلك نجد أنهم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ترى كان بيحفظهم إزاي؟ نقول كانت يعني الحافظة عند الصحابة رضي الله عنها يعني جيدة، رضي الله عنه كانت جيدة. وكان الصحابة قلنا الآن الإنسان بيبقى منشرح الصدر عند حفظ كلام الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يبقى تيسير الحفظ وتيسير أيضا الفهم في القرآن وتيسير العمل بالقرآن، كما يقول ابن القيم رحمه الله يا ترى التيسير ده بينطبق على الحفظ؟ لا مش في الحفظ فقط، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال إن هو ميسر في حفظه ويسر في فهمه ويسر في العمل به، إما أيسر العمل بالقرآن. وإن العمل بالقرآن ليس فيه صعوبة، لكن نقول بتبقى فيه حواجز بتمنع الإنسان تحجب على الإنسان أن يعمل بكتاب ربي سبحانه وتعالى. لكن نقول يا ترى أنت كده كده بتعمل، لماذا لا تعمل بالقرآن؟ يا ترى إيه اللي بيمنعك أنك أنت تعمل بالقرآن؟ ما هو كده كده أنت بتعمل. فالإنسان على أمرين، إما أنه يعمل بالكتاب وإن أنه يعمل بغير الكتاب، طب إيه اللي يمنعك أن أنت تعمل بكتاب ربك سبحانه وتعالى؟ نقول والله يا ترى الأحكام يعني فيها شدة ومشقة على الإنسان، نقول أبدا، ربنا سبحانه وتعالى ما كلف الإنسان إلا ما كان في وسعه. ولكن نقول قلوب لما تطهر هذه القلوب كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، نقول يبقى لو طهرت قلوب ما شبعت من كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني نقول هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. كلما قرأ الإنسان كلما تجد يعني الإنسان محتاج إلى مزيد من القراءة، يعني حيكثر من القراءة، كلما قرأ لا تشعر بالعكس، بتشعر كده وكأني يعني أقول والله لما الإنسان بيطعم طعام كلما طعم لقمة يبقى عند ذلك نقول يبقى أقرب ما يكون إلى الشبع، أقرب ما يكون إلى الشبع. نقول الأمر ده لا ينطبق على القرآن، كلما تقرأ كلما تجد الرغبة الشديدة للقراءة، كل لو قرأنا لو اعتاد الإنسان على قراءة القرآن هنجد إن هو يعني ما من يعني لحظة حتى لو كانت ضئيلة إلا هو يعني ينظر إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى ويرد تلك الآيات. فهي ميسرة في الحفظ، فلما نجد صعوبة في الحفظ نقول راجع نفسك شوف الحواجز اللي منعت هذا الخير منك. لو احنا اساسا ما بنفهمش القرآن يبقى في صد بيننا كده وبيننا بين فهم القرآن، يعني ان في حواجز من نفسك، قل هو من عند انفسكم. وكذلك لو وجدت حاجز في التطبيق قل هو من عند انفسكم، دايما كده في القرآن يبقى نقول القاعدة اللي هتطبق عندك قل هو من عند انفسكم. لو وجدنا صعوبة في الحفظ صعوبة في الفهم صعوبة في التطبيق فهو ميسر، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى وهذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى الذكر ده مش القراءة فقط، لكن القراءة فهم المعاني وكذلك أيضا التطبيقات. ما أيسر تطبيق القرآن، ما أيسر تطبيقه، كما يعني قال أبو سنان رحمه الله ما أيسر الورع، يعني ما أيسر الورع ده سهل جدا بسيط جدا، هو كلام أنت هتطبق بس قاعدة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ادي الورع يعني ما ايسره. ولكن هو طبعا في صعوبه في التطبيق قلنا لان في حواجز موجوده عند الانسان، لكن ما ايسر الورع انك انت لما تيجي تطبق بس الكلام، ما ايسر التطبيق، يعني ما ايسر التطبيق. نقول ما تضعش الحواجز، لكن الحواجز هي بتبقى عوائق معوقات في التطبيق بتحجب الانسان عن ان يكون مطبقا لكلام رب سبحانه وتعالى. وإلا ما أيسر تلك الطاعات وما أيسر تنفيذ الإنسان للأوامر لو كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى بانشراح في صدره وكان مقبلا على كلام رب سبحانه وتعالى، ما أيسر التطبيق. وبالتالي بنجد كده يعني في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، احنا بنعرف سنن كثيرة لكن قلما تجد من يعني يطبق السنن. نقول لي يا ترى ايه الصعوبة في التطبيق، ايه الصعوبة في تطبيق الامر ده، ايه الصعوبة في تطبيق كذا، ايه الصعوبة، هل في صعوبة؟ نجد أبدا، ولكن هو لم يجاهد النفس لطاعة الرب سبحانه وتعالى. الأمر محتاج إلى مجاهدة النفس، وإلا النفس دائما بتأبى، النفس بتأبى. لكن على ذلك يا ترى النفس هتقود الإنسان؟ إن النفس الأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. فعلى ذلك ما تسلمش الراية للنفس، يعني ما تسلمش راية نفسك لنفسك، وإلا هنجد النفس كده تأخذ الإنسان بعيدا عن طريق ربها المستقيم. فالأمر محتاج إن أنا أولا أجاهد نفسي، جهاد النفس لله تبارك وتعالى. يبقى ده المجاهد، من جاهد نفسه لرب سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. يبقى نقول من صور الإحسان إنك أنت أساسا تجاهد النفس لله سبحانه وتعالى، وبالتالي حتى نملك زمام النفس، املكها كده، خليش نفسك إلا تملكك. لو ملكت النفس الإنسان قادت الإنسان بعيدا عن طريق رب المستقيم. لكن المطلوب إن أنا أقوم بتحجيم النفس، يبقى اقبض على النفس كده بلجام، قلنا بلجام بقيود الشرع كده، وبالتالي عند ذلك نقود تلك النفس، وهذه نفس هتبقى نفس مطمئنه تدفع ذلك الانسان الى كل خير. فيبقى ده تيسير الرب سبحانه وتعالى لنا حفظ القران، فهم القران، العمل ايضا بالقران. ما ليس الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نقول يعني روايه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هتغير حياة الإنسان تماما. يعني والله الحاجة اللي انت فيها شك أو كده تتركها، أمر أيسر ما يكون، تتركه وانتهت، فمش هموت من غيره زي ما نقوله، مش هموت. فعلى ذلك لكن يبقى عندنا انشراح في الصدر للتطبيق. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. لما تجد كده انشراح سعة في الصدر لقبول الأحكام، يبقى قبول الإنسان لأحكام الرب سبحانه وتعالى، تجد سعة كده وانشراح، سعادة، سعادة. المؤمن بيسعد كده بفعل للطاعة، بيسعد زي ما أهل المعاصي كده، أهل الدنيا بيفرحون لما يعني يحيزون الدنيا أو حاز هذه المعصية، فرح وسرور شديد جدا بطراء على وجه ذلك الإنسان أو في تصرفات هذا الإنسان. ليه طرى؟ عشان فاز بمعصية أو فاز بأمر من الدنيا. هذه الطاعات نقول شتان بين الأمرين، هذه سعادة مزيفة. لكن السعادة الحقيقية لما الإنسان يوفق إلى طاعة من هذه الطاعات، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فنحيينه حياة طيبة، حياة كلها سعادة، ملؤها سعادة، لكن سعادة ليست منقطعة عن الدنيا، سعادة حقيقية. ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإمام، حلاوة طعم، يعني فعلا طعم كما بيأكل الإنسان بيطعم الحلوة كده وبيجد الحلاوة المذاق الطيب والحلو، كذلك أيضا الإيمان، نجد من أثار الإيمان حتجد هذا الطعم الحلو داخل حلق الإنسان وفي قلبه وفي صدر ذلك الإنسان، حلاوة لا انقطاع عليها، لا انقطاع عليها. قلنا أي حلوة من حلوة الدنيا احنا بنطعمها كده بيبقى شهوة الإنسان إليها قبل أن يطعمها، مجرد ما احنا طعمناها ثم قذفناها إلى داخل المعدة خلاص انتهى، يعني المذاق انتهى تماما. يبقى نقول اللي هو جعل الإنسان يبقى مقبلا على هذا الطعام بهذه الشهوة بينقطع بمجرد أن هو طعم ذلك الطعام، لكن شتان بالأمرين، الطعام غير كده تماما. كلما ازداد الإنسان بالطاعة كلما ازداد هذا الطعم في حلقي وفي صدري وفي قلبي، مش هنقول والله دي حلاوة يجدها في قلبي فقط، يجدها في حلقي كما قال العلماء، قالوا حلاوة حقيقية، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، ثلاثة من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، قالوا حلاوة حقيقية، يجد هذه الحلاوة في حلقي قبل أن يجد هذه الحلاوة في قلبي وأيضا في انشراح في صدري. فزي ما أهل المعاصي كده بيفرحوا لما بيصبروا بالمعصية، أهل الطاعات بيفرح فرح شديد لما بيوفق إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. لما الإنسان المؤمن كده وفق إلى تسبيحة واحدة خير عنده من الدنيا وما فيها. لو كان كده نقول له والله أنت مخير بين أمرين، اختار أنك أنت تقول سبحان الله وهذه الدنيا تحت أقدامك، أو اختار الطريقين، بيختار الطاعة. قلنا قلوب يعني مهيئة لاستقبال تلك الطاعات وتنفيذ الطاعات، ويعلمون ان يعني هذه حلاوة، زي ما الدنيا والله المال انت ظنك ان هيحقق لك يعني اغراضك، فكذلك نقول الطاعات تطعم بها في الدنيا والآخرة، والمؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، يبقى يحيى الحياة الطيبة دي ليه؟ حصل المقومات بتاعتها الإيمان وعمل الصالح، ويوم القيامة أيضا يبقى ينعم بالجنة وما عد فيها ربنا سبحانه وتعالى. نقول لماذا؟ لأنه أتى بالمقومات التي تؤهله أن يتنعم في الجنة، وكذلك كان قد تنعم قبل ذلك في الدنيا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، حقق سعادة في الدنيا، سعدته في الدنيا، يبقى على ذلك نقول في طاعة رب سبحانه وتعالى سعادة موصولة في الآخرة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، وذكر هذه الرواية الأولى أن عمر رضي الله عنه لما سمع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، وبعد ما انصرف من صلاته قال ثم لببت بردائي أو بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأته فقال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن مفهوم تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.